أن كل إنسان له غاية وله قصد وله إرادة. وقوله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، إذن قصده ماذا؟ قصده مرضات الله سبحانه وتعالى. وبالعكس وعكس ذلك ينفقون رئاء الناس، رئاء الناس يعني لا يريدون وجه الله. وهكذا في سائر الآيات كلها، قال الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني من غير قصد، وقع الخطأ منكم من غير قصد لا تؤاخذ. إذا كان هناك قصد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا قاصدا مريدا قتله هذا يرتب عليه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني يريد الإلحاد في الحرم بظلم يحاسب عليه، سواء في جانب الشر أو في جانب الخير، كل ذلك قصد اعتبره الشارع ورتب عليه الأجور أو رتب عليه الأوزار، قد يرتب عليه الوزر أو يرتب عليه الأجر. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. فعلى المفسر أن يراعي هذه القاعدة في أن القرآن يرتب الأجور والأحكام على أعمال العباد، وذلك كله يرجع إلى القصد والإرادة والنية. هذا هو المقصود بهذه القاعدة. نعم. القاعدة 38، قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطئ المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات، منها المطلقة، فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغبة فيها. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا. وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وتواصوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إلى قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات وإجابتهم لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات، فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. هذه القاعدة هي في بيان أن القرآن يراعي يعني في آيات كثيرة أو يعني في جبر خواطر المنكسرة قلوبهم. هناك أحوال لبعض الناس قد يواجهون أمورا لا يريدونها، فيأتي القرآن ويراعي ويجبر خواطرهم في آيات كثيرة، يجبر خواطر المرأة المطلقة إذا طلقت شرع الله لها ماذا؟ إذا طلقت شرع الله لها المتعة. ما هي المتعة؟ أن تمتع بأي شيء تمتع، ومرجع المتعة العرف، بمعنى أنها إذا طلقها زوجها له أن يمتعها بشيء، إما بمبلغ من المال أو بذهب وحلي أو نحو ذلك، كل ذلك أو أي شيء من أثاث من ملابس يمتعها بشيء يرضيها ويجبر خاطرها. هذا هو المقصود. الإسلام تشوف لهذا والقرآن تشوف لهذا وأمر بذلك في آيات كثيرة. يعني إذا مات الرجل عن زوجته

أو قتل انقلبتم على أعقابكم وتفرقتم ووضعتم، لابد أن تكون كلمتكم مجتمعة. كذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى وتقواه. كذلك من الأمور السياسية أداء الأمانات والمحافظة على حقوق الآخرين، سواء من الوالي أو من تحت الوالي، كلهم يجب عليهم مراعاة الأمانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وأمرهم بأدائها. كذلك يعني أمور كثيرة، يقول كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الحدود والجرائم والعقوبات وحقوق العباد وحقوق الله وحقوق العباد، هذه كلها يعني جاءت في غاية الحسن وجاءت في غاية العدالة وإقامة عدل الله سبحانه وتعالى بين العباد في جميع الأحكام الشرعية. طيب ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد منه أن ينبغي للمفسر أن يراعي هذه القاعدة عندما يأتي على هذه الآيات المتعلقة بالأمانات، المتعلقة بالتقوى، المتعلقة بالإصلاح بين المتعلقة بالإصلاح بين المتخاصمين، المتعلقة بالإصلاح بين الزوجين. كل هذه الآيات التي تسمى من الآيات العامة، إعداد العدة أمام العدو، مبدأ الشورى، هذه يقول أن الإسلام أمر بما فيه مصلحة، فينبغي المفسر أن يراعي هذه القاعدة في إظهار هذه المصالح وإظهار الحكمة من إعداد هذه العدة ومن إعداد من وجود هذه المبادئ. كل ما تمر على آية فيها الأمر بالأمانة، الأمر بالشورى، الأمر بما فيه مصلحة العباد، كل هذه تظهر مصالح الإسلام ومحاسن الإسلام ومحاسن القرآن فيها، هذا هو المقصود. طيب ننتقل للقاعدة التي تليها. القاعدة 40 في دلالة القرآن على أصول الطب. أصول الطب 3: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة والحمية عن الأمور الضارة ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمر بالأكل والشرب الذي لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، وانهى عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات وإما بالتخليط، وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان. فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه فكيف بغيره. وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن المضرات كلها، وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي، وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكثر من هذا. ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرز عنه، وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب، إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة، والله أعلم. هذه قاعدة الشيخ رحمه الله استنبطها من آية واحدة في كتاب الله، وهي قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول أحد الحكماء لما سأل عن الطب في القرآن الكريم، قال: قرأت القرآن من أوله وآخره فوجدت الطب في آية واحدة، وهو: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وذكر عن بعضهم، عن بعض أنه قيل له يعني لماذا لا تؤلف كتابا مثل القرآن، فقال أعطوني يعني وقتا سأكتب كتابا مثل القرآن، فأعطاه وقت فقال فأخذ القرآن حتى يكتب مثله، فلما قرأه قال قرأت القرآن كله من أوله وآخره فما استطعت أن أكتب مثله لإعجازه. قالوا أين إعجازه؟ قال وجدته في آية واحدة من كتاب الله وهي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجمعت الطب كله، يقول كل الطب جمعته فيها جمع في هذه الآية، كل باقتصاد واشرب باقتصاد ولا تسرف لا تسرف، وبهذا تجمع الطب. يقول المؤلف هنا يقول أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، حفظ صحتك باستعمال الأمور التي تنفعك، والحمية عن الأمور الضارة، ابتعاد عن كل ما يضر صحتك من المحرمات، من الشرب المحرمات أو أكل المحرمات، الحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات، يعني دفع الأشياء التي تؤذيك، استعمال الأشياء التي تدفع ما يؤذيك، مثل ما ذكر هنا قال مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي يتأذى من رأسه وهو محرم، مع أن حلق الشعر للمحرم محرم لا يجوز ويعتبر محظور من محظورات الإحرام، أمره أن يحلق لأن فيه دفع ما يضره، دفع ما يضره. ولهذا قال يعني كل ما فيه يعني فيه مصلحة للإنسان في صحته وفي بدنه فإن الإسلام يأمر به والقرآن يأمر به، فأمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر بالحج، هذا فيه مصالح عقلية، مصالح بدنية، مصالح يعني كلها فيها مصالح. فلذلك يقول كل هذه إذا رجعنا إلى أمور الشرع لوجدنا أن الشرع يأمر بما فيه مصلحة الأبدان والعقول، وينهى عن ما فيه ضرر الأبدان وضرر العقول. هذا معنى هذه القاعدة، هذا معناها. طيب ننتقل للقاعدة التي تليها. القاعدة 41: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفته وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترة عزيمته وانحلت همته، وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته. فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فانظر كيف حالهم الأولى وأميتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه. ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى:

لم يحن وقتها. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالإنسان لا يتعجل أشياء لم تكتب عليه، لم تفرض عليه، لم يؤمر بها، لا يتعجلها، وإنما يعمل بما أمره الله وينفذ ما أمر به دون أن يتطلع لأشياء لم تفرض عليه. وهذا مثل قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يقول لا تفرضوا القتال على أنفسكم ولا تطلبوا القتال، قد لا تستطيعوا أن تقوموا، مع ذلك تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين، فتراجعوا عن ذلك. فأنت لا تتعجل هذه الأمور. هذه قاعدة أشار إليها القرآن. ثم ذكر الشيخ قاعدة أخرى، وهو أن العبد يجب عليه أن ينظر في جانب النعم ينظر لمن هو أقل منه حتى لا تزدري نعمة الله. يقول أجدر أن لا تزدر نعمة الله. فأنت إذا كنت في نعمة فاحمد الله عز وجل واسأل الله المزيد، ولا تطلع إلى شيء ليس لك أو شيء أكبر منك، فتذكر من هو قد حرم هذه النعمة. فأنت في صحة غيرك في مرض، أنت في هداية وفي مسجد غيرك في ضلال، واحمد الله عز وجل أن الله أنعم عليك. يقول هنا، يقول ذكر آيات كثيرة، قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، وآيات كثيرة يذكر الله هذه النعمة. فأنت إذا كنت في نعمة فالواجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة وتحمد الله على هذه النعمة، وتتذكر من هو أقل منك لم يحصل على هذه النعمة. أنت أغناك الله بالمال غيرك فقير، أنت أغناك الله بالصحة غيرك مريض، وهكذا. هذا هو المسلك، وهذا هو الطريق الذي أمر القرآن به وحث عليه. هذه التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة. طيب، نعم تفضل. القاعدة 42 في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق 3: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق 3 في آيات كثيرة من القرآن. فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى. وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه، فهذا خاص بالرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا، فهذا حق لله وحده. وقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا مشترك. إنا إلى الله راغبون، هذا مختص بالله تعالى. ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة لأجل من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل حق الرسول على أمته من حق الله تعالى. فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى. فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق ذي الحق وإحسانا إليه إلا الرسول. فإن الإحسان منه كله إلى أمته، فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه القاعدة يقول لك إذا وجدت أوامر يأمر بها الله سبحانه وتعالى، وقد تكون هذه الأوامر خاصة بالله سبحانه وتعالى أو خاصة بالرسول أو خاصة بمن هم تحت الرسول صلى الله عليه وسلم من الأولياء يعني أو من الوالدين أو من هو حق عليك طاعته، أو هناك أحيانا تكون الأوامر مشتركة بين الله وبين رسوله، فعلى المفسر وعلى القارئ أن يميز بين هذه الأشياء. فإذا قال الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله تحقيق أوامره وطاعة الرسول. أحيانا يأتيك يعني تأتيك الأوامر مشتركة لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا يسمى مشترك، يعني تؤمن بالله ورسوله تطيع الله ورسوله، لكن ما يأتي في القرآن مثلا واتقوا الله ورسوله، لأن التقوى خاصة بالله، ما يقول اتقوا الله ورسوله، وإنما ولذلك يقول في قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، مشترك، وتعزروه وتوقروا، تعزروا من الرسول وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، هذا عائد إلى الله. فالآية جمعت بين أوامر مشتركة، أوامر خاصة بالرسول، أوامر خاصة بالله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا مشترك، وتعزروه وتوقروه هذا للرسول، وتسبحوا بكرة وأصيلة هذا لله. فيقول على المفسر أن يميز بين هذه الأوامر والحقوق، في حقوق لله خاصة يعني مثل اعبدوا الله، ما يأتي اعبدوا الله ورسوله، ما يمكن، اتقوا الله ورسوله ما يمكن، فهناك أوامر أو حقوق خاصة لله سبحانه وتعالى، وهناك مشتركة مثل يعني أطيعوا الله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، هذه مشتركة، وهذه مشتركة، فتكون لا يعني يكون الحق مشتركا بين الله ورسوله، مع أن كما أشار الشيخ إليه رحمه الله قال حق الله فوق كل شيء وطاعة الله فوق كل شيء، نطيع الله ونطيع الرسول، لكن طاعة الله فوق طاعة الرسول بلا شك. يقول هناك أيضا أوامر من هم دون هذا، مثل طاعة الوالدين، حقوق الوالدين، حقوق الأقارب، وهذه يعني تكون خاصة ما تكون مشتركة، ما يمكن يقول يعني مثلا وأحسنوا يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الوالدين، ما يكون المشتركة، لأن طاعة الوالدين تحت طاعة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، شوف قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن هذا مشترك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما جاء عند الأولياء وهم الأمراء والعلماء قال وأولي الأمر منكم، لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ قال لأن طاعتهما داخلة في طاعة الله وطاعة رسوله. هذا معنى القاعدة، ما معناها خلاصتها؟ أنه ينبغي للمفسر أن يراعي هذه الأوامر، سواء كانت مشتركة بين الله ورسوله أو خاصة لله أو خاصة بالله أو خاصة بالرسول أو من هم دون هذا هو المقصود بهذه القاعدة. طيب ننتقل القاعدة التي تليها. القاعدة 43، يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير، قال تعالى في القسم الأول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية، وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر وألا يقول الإنسان ما لا يعلم، وفي هذا آيات كثيرة. وأما القسم الثاني فقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الآيات، وقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقوله تعالى: والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى، وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه القاعدة يعني ذكر الشيخ أن لها طرفين: طرف ما يسمى بالتأني وعدم التعجل، وطرف ما يسمى بالمسارعة والمسابقة. متى يعني يكون الإنسان يسارع ويسابق، ومتى يجب عليه أن يتأنى وأن لا يتعجل؟ هذا هو المقصود بهذه القاعدة. يقول: هناك أمور ذكرها القرآن الكريم يجب على المسلم أن يتثبت فيها ولا يتعجل، وهناك أمور في القرآن الكريم أمر الإسلام أو أمر القرآن بالتعجل والمسارعة فيها. ما هي هذه وما هي هذه؟ هذا الذي أراد. يقول: التثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها. إذا كنت خاف من عاقبتها لا تستعجل. فلذلك يقول: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا، ومن ألقى إليكم السلام فتثبتوا وتبينوا، لا تستعجل في الحكم. إذا جاءك إنسان بخبر لا تحكم عليه مباشرة، تأنى وتثبت ثم بعد ذلك احكم عليه، لأن الإنسان يخشى من عواقب هذه الأمور. في الجانب الآخر المسارعة مفتوح بابها. المسارعة في الأعمال المطلوبة يسارع الإنسان ويسابق، ولذلك ذكر القرآن في آيات كثيرة الأمر بالمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وآيات كثيرة: وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، تعجلت واسترعت حتى أرضيك يا رب العالمين. فالأشياء التي أمر القرآن بها في المبادرة بالأعمال هذه ينبغي الإنسان أن يسارع. فإذا أمر بإقام الصلاة، أمر بإيتاء الزكاة، أمر بالصيام، أمر بالحج، يكون هذه كلها على الفور، ينفذها على الفور ويسارع في مجالات الخير ولا يتردد. أمرت بصدقة تصدق، أمرت بكذا بادر. أشياء تخاف من عواقبها لا تتعجل. إذن القرآن يراعي هذا الجانب ويراعي هذا الجانب. إذن القاعدة تقول: ينبغي لك أن تراعي أمور تخشى عواقبها، ويجب عليك أن تسارع في الأمور التي تكون أيضا فيها مصالح لك ومنافع. هذه معنى القاعدة. بستان علم يانع ليقتطف مما تشاء.